بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: كتاب الحج. الحج هو آخر أركان الإسلام، فإن أركان الإسلام كما هو معلوم خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فأما الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فهذا واجب من أول ما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو واجب من أول ما خلق الله الخليقة، ما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالتوحيد وهو الركن الأول هذا واجب منذ خلق الله الخلق إلى أن تقوم الساعة، وأول ما تدعو الرسل إليه، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه من أول ما بعثه الله وهو يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما الصلاة فإنها فرضت على المسلمين قبل الهجرة، قبل الهجرة بقليل، ليلة المعراج لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء، فرضت عليه الصلاة ليلة المعراج، فرضت عليه في السماء، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة قبل الهجرة. وأما بقية الأركان الزكاة والصيام والحج فرضت بعد الهجرة. الصيام فرض، الصيام والزكاة فرض في السنة الثانية من الهجرة، وأما الحج فإنه تأخرت فرضيته إلى السنة التاسعة من الهجرة، وقيل قبل ذلك، ولكن المشهور أنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة. وحج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، هي حجة الوداع السنة العاشرة، وتوفي بعدها صلى الله عليه وسلم بقليل، وأنزل الله عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة اليوم التاسع من ذي الحجة. فالحج هو آخر أركان الإسلام فرضية، والحج في اللغة هو القصد، تقول: حججت الشيء إذا قصدته، أو حججت إليه إذا قصدته. والمراد به شرعا قصد البيت الحرام لأداء المناسك، قصد البيت الحرام لأداء المناسك التي شرعها الله سبحانه وتعالى في وقت مخصوص، فهو قصد مخصوص في وقت مخصوص لأعمال مخصوصة، ألا هو الحج. والحج فيه فضل عظيم، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحج لما كان يحتاج إلى سفر، يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى قوة بدنية، فرضه الله على المسلم مرة واحدة في العمر على المستطيع، وأما الذي لا يستطيع فليس عليه شيء. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكل عام، سكت صلى الله عليه وسلم، ثم لما تكرر السؤال قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع، وهذا من تيسير الله على عباده أنه لم يوجبه إلا مرة واحدة في العمر، ولم يوجبه إلا على المستطيع في ماله، فلا يجب إلا على المستطيع ماليا، وأما إذا كان يستطيع ماليا ولا يستطيع بدنيا فإن كان يرجى زوال عذره فإنه ينتظر حتى يزول العذر ويحج، أما إذا كان لا يرجى زوال عذره ولا يتصور أنه يحج بنفسه فإنه يوكل أو ينيب من يحج عنه، فقد لا يتأتى له المباشرة ولكنه يستطيعه ماليا، فهذا ينيب من يحج عنه، وإن كان ينتظر أنه يزول عذره ويستطيع هذا ينتظر حتى يستطيع ويحج بنفسه. والحج عبادة عظيمة، وهو نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولذلك يجوز أن يعطى من الزكاة ما يحج به، لأن الحج من سبيل الله. الله جل وعلا يقول: وفي سبيل الله، في مصارف الزكاة قال: وفي سبيل الله، والحج في سبيل الله، فيعطى ما يحج به من الزكاة لأنه جهاد، هذا هو الحج. نعم. باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهي الأماكن التي يجب على من يريد الحج أو العمرة أن يحرم منها، هي الأماكن التي يجب على من يريد الحج أو العمرة أن يحرم منها وأن لا يتجاوزها بدون إحرام، فهي المواقيت مأخوذة من التوقيت وهو التحديد، التحديد وقت كذا يعني حدده، فهي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام منها لمن يريد الحج أو العمرة، بحيث لا يتجاوزها إلا وهو محرم. هذه هي المواقيت، مواقيت مكانية، وهناك مواقيت زمانية للحج، قال تعالى: الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر هي شوال، ذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، وهي المواقيت الزمانية، وأما المواقيت المكانية فهي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام، مما يأتي بيانه في الأحاديث. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. نعم، هذه هي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجهات القادمة للحج، وهي مواقيت ومواضع على طرق هذه البلاد، على طرق هذه البلاد. كل بلد له طريق وله ميقات يحرم منه، هذا من تيسير الله عز وجل، حيث لم يحصرهم في مكان واحد يحرمون منه، بل عدد المواقيت للجهات من باب التيسير على المسلمين. وفيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه يوم يحدد هذه المواقيت وهذه البلاد لم يسلم أهلها، أهل مصر ما أسلموا، وأهل الشام وأهل العراق ما أسلموا، فحدد لهم صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الله أطلعه على أنهم سيسلمون ويحجون، حدد لهم ذلك عليه الصلاة والسلام. ففي حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لأهل المدينة ذا الحليفة، وهذا أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة، وهو الوادي المعروف بوادي العقيق، وسمي ذا الحليفة تصغير حلفة، وهي شجرة الحلفة تصغر على حليفة، كان فيه شجرة حلفة، سمي ذا الحليفة أي ذا الشجرة. ولهذا يسمون المسجد الذي في هذا الوادي يسمونه مسجد الشجرة، لأنه كان في موضعه شجرة تسمى الحليفة، ويقال له أبيار علي، ولا نعلم لهذه التسمية سببا، تسمية بأبيار علي لا نعلم له سببا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه أنهم يزعمون أو يظنون أن علي رضي الله عنه قاتل الجن فيه، ولم يثبت ذلك أن علي قاتل الجن، فتسميته بأبيار علي لا يدرى ما سببه، ولكن المعروف أنه ذو الحليفة، وهو قريب من المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة ثم خرج وصلى العصر في ذي الحليفة، هذا دليل على أنه قريب، وهو قريب من المدينة، هذا ذو الحليفة. والثال موضع الثاني لأهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب الجحفة، وهي قرية على مرحلتين من مكة على طريق الشام، على طريق الشام. قيل سميت بالجحفة لأن السيل اجتحفها، وتسمى مهيعة أو مهيعة. ولأهل اليمن يلملم، أهل اليمن الذين يأتون من جنوب مكة لهم يلملم أو ألملم بالهمز، يسمى بالسعدية. وقد اختلف هل هو جبل أو بير أو وادي أو وادي أو بلد، الله أعلم. إنما هو اسم موضع، اسم موضع معروف يعرف يلملم أو ألملم أو السعدية، هذا ميقات أهل اليمن، وهو أيضا على مرحلتين من مكة من طريق الجنوب. ولأهل نجد، أهل المشرق، أهل المشرق، أهل نجد وأهل فارس وأهل العراق وأهل فارس ومن جاء عن طريق المشرق يحرمون من قرن المنازل، قرن المنازل وهو الوادي المعروف الممتد، هذا قرن المنازل. هذه المواقيت الأربعة الثابتة في هذا الحديث، في حديث ابن عمر الآتي. وهناك ميقات خامس لأهل العراق، وهو ذات عرق، وهو ذات عرق. هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حدده كما في البخاري لأهل العراق. وجاء أيضا في البخاري أو في مسلم أن أهل العراق جاءوا إلى عمر وقالوا: يا أمير المؤمنين، إن قرن المنازل جور عن طريقنا، يعني بعيد عن طريقنا، يصعب عليهم أنهم يذهبون إلى قرن المنازل. فعمر رضي الله عنه حدد لهم ذات عرق لأنها على طريقهم وهي تحاذي السير، قال: انظروا حذوها من طريقكم. فذات عرق تحاذي السير، فكيف حددها عمر مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حددها؟ قالوا: لأن عمر لم يبلغه الحديث فاجتهد، فوافق اجتهاده، وافق اجتهاده الوحي. وعمر رضي الله عنه له موافقات غير هذه، كان يجتهد ويوافق اجتهاده الوحي رضي الله عنه. فعلى كل حال ذات عرق ثبت أنها ميقات لأهل العراق ولأهل القصيم ومن جاء عن طريقهم، لو كانوا يأتون على الركائب على البل كانوا يحرمون من ذات عرق، تسمى بريع الضريبة أو ذات عرق. هذه هي المواقيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت: هن لهن، أي هذه المواقيت لهذه الجهات أو لهذه البلاد، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. من أتى على ميقات من هذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يحرم منه ولو لم يكن من أهل تلك الجهة. فلو جاء المدني مثلا عن طريق أهل الرياض، عن طريق نجد، يحرم من قرن المنازل، يحرم من قرن المنازل لأن حكمه صار حكم أهل نجد. ولو جاء النجدي عن طريق المدينة فإنه يحرم من ذو الحليفة لأن حكمه صار حكم أهل المدينة. وهكذا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. إذا جاء أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب على المدينة فإنهم يحرمون من ذو الحليفة ولا يحرمون من الجحفة، مع أن الجحفة هي ميقاتهم الأصلي، لكن لما جاءوا عن طريق المدينة أخذوا حكم أهل المدينة، يلزمهم الإحرام من ميقات أهل المدينة وهو ذي الحليفة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، سواء مر بهذه المواقيت، مر بها ماشيا على دابة أو على سيارة أو على رجليه إنه يحرم، أو مر بها عن طريق الجو الطائرات اليوم فإنه يحرم إذا حاذاها من الجو أو حاذاها من طريق البحر في المراكب والبواخر، إذا حاذى ميقاتا من هذه المواقيت وهو في البحر يحرم من محاذاته برا أو بحرا أو جوا، ولا يتعداها بدون إحرام. ويغلط الآن من يفتي بأن من يأتي بالطائرة يحرم من جدة، هذا غلط، لأنه إذا جاء بالطائرة اخترق أحد هذه المواقيت، لا بد أنه يمر على ميقات وهو في الطائرة أو محاذيا له، لا بد يمر من فوقه أو يمر محاذيا له يمينا أو شمالا فيخترق المواقيت يروح الجدة، لا ما يجوز هذا. قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن. وإذا جاء بالطائرة أتى على الميقات حاذاه، فيحرم من الميقات الذي يمر عليه جوا. وأما أنه يؤخر الإحرام إلى أن يصل إلى جدة، هذا مخالف لنص الرسول صلى الله عليه وسلم. جدة ليست ميقات إلا لأهلها ولمن نوى الحج والعمرة منها، أما من جاء ناويا للحج والعمرة ويمر بالمواقيت فإنه يلزمه الإحرام على كل حال. ولهذا قال: ممن أراد الحج والعمرة. فلا يحل لمسلم يريد الحج أو يريد العمرة ويمر على ميقات من هذه المواقيت إلا ويحرم منه ولا يتعداه من دون إحرام. فإن أحرم من دونه صح إحرامه مع الإثم ويكون عليه فدية، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة، ومن ترك واجبا فعليه دم. ودل قوله ممن أراد الحج والعمرة على أن الذي يمر على هذه المواقيت ذاهبا إلى مكة وهو لا يريد حجا ولا عمرة أنه لا يلزمه الإحرام، لأنه لا يريد حج ولا عمرة، راح يجيب تجارة أو سلع أو رايح من مهمة يبي يدخل مكة وهو لا يريد حج ولا عمرة، ما يلزمه الإحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ممن أراد الحج أو العمرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فميقاته من أهله، أو من حيث أنشأ، من حيث أنشأ يعني من حيث نوى. فالذين منازلهم بين مكة والمواقيت يحرمون من منازلهم من ديارهم من بلادهم، مثل أهل الزيمة وأهل الشرائع وأهل البلاد اللي دون المواقيت، بين المواقيت وبين مكة، مواقيتهم بلدانهم، ولا يكلفون أنهم يذهبون للمواقيت، يحرمون من بلدهم. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. وكذلك لو تعدى الميقات وهو لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له أن يعتمر أو يحج بعد ما تعدى الميقات، ما نقول ارجع للميقات، نقول أحرم من المكان الذي نويت منه من حيث أنشأ، أحرم من المكان الذي نويت منه ولا يرجع إلى الميقات. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى من حيث أنشأ. قال صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة ميقاتهم مكة يحرمون منها بالحج، يحرمون منها بالحج. فإذا نوى المكي أو من هو في مكة ولو لم يكن من أهل مكة نوى الحج فإنه يحرم بالحج من مكة، إلا العمرة، فإن العمرة لا يجوز الإحرام بها من مكة، بل لا بد أن تكون من الحل، لأن عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة بعد الحج أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر أن تحرم من التنعيم، والتنعيم أدنى الحل، أدنى حدود الحرم. فإذا أراد المكي أو النازل في مكة من أهل الآفاق أراد عمرة فإنه يخرج ويحرم من الحل، من التنعيم، من الجعرانة، من الحديبية، من أي جهة خارج الحرم، ولا يحرم بالعمرة من مكة. لماذا؟ قالوا والله أعلم، لأن النسك لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، فالحاج سيخرج إلى الحل، سيخرج إلى عرفة، سيخرج إلى عرفة، فيجتمع له الحل والحرم. أما العمرة فكل مناسكها في مكة، الطواف والسعي والتقصير كل مناسكها في مكة، ولا يخرج منها بشيء منها إلى الحل، فلذلك أمر بأن يخرج ويحرم من الحل ليجمع بين حل وحرم في النسك. هذا وجه الحكمة والله أعلم. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى فيه تحديد المواقيت التي يحرم منها أهل الآفاق، وأنه يلزمهم الإحرام إذا مروا بها ولا يجوز لهم أن يتعدوها على أي حال كانوا إلا وهم محرمون. المسألة الثانية فيه دليل على أن من أتى على ميقات غير ميقاته وهو يريد الحج أو العمرة أنه يحرم من ذلك الميقات الذي مر به ولو لم يكن ميقاته الأصلي، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن من لا يريد الحج أو العمرة فإنه لا يلزمه الإحرام عند المرور بالمواقيت. المسألة الخامسة فيه دليل على أن من كان منزله دون المواقيت مما يلي مكة أو أنه نوى بعد ما تعدى المواقيت نوى النسك أنه يحرم من مكانه من حيث أنشأ ولا يلزمه الرجوع إلى المواقيت. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مثل حديث ابن عباس، إلا أنه لم يبلغه، إلا أنه لم يروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد يلملم لأهل اليمن، لم يسمع هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما بلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدده. وهذا من دقتهم في الرواية وتحريهم، فالمواقيت التي سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم بلغها، والذي لم يسمعه قال بلغني ولم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن حديث ابن عباس فيه صراحة أن الرسول حدد لأهل اليمن يلملم. نعم. باب ما يلبس المحرم من الثياب. نعم، ما يلبس المحرم من الثياب وما لا يلبسه، لأن المحرم يتغير حاله إذا أحرم، تغير حاله من حال إلى حال، وذلك في الملابس وفي الطيب وفي غير ذلك من محظورات الإحرام، وتجنب النساء وتجنب حلق الشعر وغير ذلك. ولذلك يسمى الإحرام الدخول في النسك يسمى بالإحرام، لأنه يحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام، لأنه لما نوى الإحرام حرمت عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام. يباح له أن يتطيب، يباح له أن يحلق رأسه، يباح له أن يلبس الثياب، يباح له أن يجامع أهله. فإذا أحرم حرمت عليه هذه الأشياء، لذلك سمي بالإحرام. مثل ما سميت التكبيرة الأولى في الصلاة تكبيرة الإحرام، لأنه إذا كبر حرمت عليه أشياء كانت مباحة له قبل أن يكبر. التكبيرة تحرم عليه أشياء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تكبيرة الإحرام. كذلك الصائم كان مباحا له الأكل والشرب والجماع، فإذا نوى الصيام حرمت عليه هذه الأشياء بالصيام. فالإحرام هو نية الدخول بالنسك، وسمي إحراما لأنه يحرم على صاحبه أشياء كانت مباحة له، من ذلك الملابس. فالمحرم يلبس ملابس خاصة، يلبس ملابس خاصة تسمى ملابس الإحرام، تحرم عليه ملابس أخرى. ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يلبسه المحرم، يعني وما لا يلبسه. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل وهو في المدينة عما يلبسه المحرم، فالجواب جاء على غير السؤال. السؤال ما يلبسه المحرم، والجواب جاء عما لا يلبسه المحرم، لأنه كان يجب على السائل أن يسأل عما لا يلبس المحرم، لأن ما لا يلبسه محصور، أما ما يلبسه فهو غير محصور، الملابس غير محصورة، وأما ما لا يلبسه المحرم فهو محصور، هو الذي ينبغي أنه يسأل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بغير اللفظ الذي سأل به. يسمون هذا من باب أسلوب الحكيم، وهو أن يكون الجواب بغير صيغة السؤال، لأنه كان ينبغي للسائل أن يسأل عن كذا. وهذا كما في قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هم ما سألوا عن حكمها الشرعي، وإنما سألوا عن حقيقة الأهلة، لماذا يبدو القمر ضعيفا ثم يكبر ويتكامل ثم يصغر حتى يتناهى وعاد كالعرجون القديم. فالله أجابهم بغير ما سأل، أجابهم عن فوائد الأهلة ولم يجبهم عن حقيقة الأهلة، لأنه كان ينبغي لهم أن يسألوا عن فوائدها ولا يسألوا عن حقيقتها، لأنه ليس لهم فائدة، ليس لهم فائدة بالسؤال عن حقيقة الهلال، وإنما الفائدة في الحكمة من الهلال. لماذا؟ قال الله جل وعلا: قل هي مواقيت للناس والحج، فأجابهم بغير ما سألوا. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس المحرم. أظن هذا مفهوم، وهذا ما يسمونه بأسلوب الحكيم. قال: لا يلبس القمص، والقميص هو الثوب مخيط لجميع البدن، الثوب المخيط لجميع البدن، لا يلبسه المحرم. ولا يلبس العمائم، وهي ما يكون على الرأس، ما يكون على الرأس مما يدار على الرأس من العمائم، وكل ما يغطي الرأس سواء كان منسوجا أو ملفوفا على الرأس. العمامة تلف على الرأس، وكذلك ما في حكمه من الطاقية أو القلنسوة أو كل ما يلبس على الرأس مخيطا أو غير مخيط. فرأس المحرم يبقى مكشوفا طيلة ما هو محرم، يبقى مكشوف الرأس، لا يغطيه بملاصق، لا يغطيه بالملاصق. أما أنه يستظل بالمحمل أو بالسيارة أو بالشجرة أو بالخيمة أو بالساق، فلا بأس بذلك، لأن هذا غير ملاصق، هذا غير ملاصق. النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه وهو محرم وهو يرمي الجمرة، ونزل صلى الله عليه وسلم بالخيمة وهو محرم لما ضربت له في نمرة. فالاستغلال بالشيء غير الملاصق لا بأس به، أما أن يضع شيئا ملاصقا على رأسه ويغطيه به فهذا محظور على المحرم، سواء كان عمامة أو غير عمامة. فالنص على العمامة يقاس عليه كل ما يغطي الرأس من غير العمامة. ولا يلبس السراويلات، السراويلات هو ما يكون على أسفل البدن من السرة وما تحت. السراويلات مفرد، لا تحسبونه جمع، مفرد، هو مفرد، السراويلات المفرد. فولا يلبس السراويلات لأنه مخيط، فقوله لا ولا العمامة ولا السراويلات ولا يلبس القمص، هذا نهي عن لبس المخيط سواء كان لكل البدن أو لبعضه. السروال أو السراويلات هذا لبعض البدن، والعمامة لبعض البدن، أما الثوب والقميص فهو لجميع البدن. فالمخيط لا يلبسه المحرم سواء كان على العضو أو على بعض البدن أو على البدن كله، يتجنب المخيط سواء كان جزئيا أو كاملا على البدن. ولا يلبس الخفاف على الرجلين إلا إذا لم يجد النعلين، إذا لم يجد النعلين يلبس الخفاف، لأنه لا يستطيع أن يمشي على الشوك وعلى الحصى وعلى الرمضة، يحتاج إلى شيء يقي به رجليه. والأصل أنه يلبس النعلين، هذا الأصل في المحرم. إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولما خطب صلى الله عليه وسلم في عرفة قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما. فيكون هذا الحديث ناسخا للحديث الأول الذي أمر بقطع الخفين، يلبسهما بدون قطع، هذا هو الصحيح. فيكون الحديث الثاني ناسخا للأول، ولأن قطع الخفين فيه إفساد وإتلاف للمال، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير أباح لبس الخفين عند الحاجة من غير قطع، ثم قال: ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. الورس والزعفران نوعان من النبات طيب الرائحة، تصبغ بهما الثياب. فالمحرم لا يلبس المزعفر ولا المعصفر لما فيه من رائحة الطيب، هذا دليل على أن المحرم يتجنب الطيب طيلة ما هو محرم. نعم. أعد الحديث. أحسن الله لك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. ولا البرانس، والبرنس هو ثوب رأسه منه، ثوب رأسه منه يعني غطاء للرأس وثوب، أو ثوب فيه رأسه، معروف الآن يلبس الآن عند المغاربة وغيره. نعم، هذا البرنس. نعم. ولا الخفاف. نعم. إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. نعم، لما فيه من رائحة الطيب. وقيل لأن الرجل ينهى عن لبس المزعفر والمعصفر مطلقا، حتى ولو كان غير محرم يكره لبس المزعفر والمعصفر، وفي الإحرام أشد لأن فيه رائحة طيب. نعم. وللبخاري: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. أما المرأة هذا كله في الرجل، أما المرأة فهي أخف، تلبس الثياب على عادتها مخيطة بأنواعها، تلبس الثياب بأنواعها، وليس للإحرام المرأة ثياب خاصة، تحرم في ثيابها العادية، إلا أنها تتجنب شيئين فقط: النقاب على الوجه والقفازين على اليدين. والقفازان هما شراريب اليدين، وأما أن تلبس الشراب على الرجلين أو الثياب أو سائر الأغطية فلا مانع من ذلك، لأن المرأة عورة بحاجة إلى الستر، فهي تلبس ما شاءت من الثياب، وإنما تتجنب النقاب، والنقاب هو ما يغطى به الوجه ويكون فيه فتحة للعينين، هذا هو النقاب، منقوب يعني مخروق للعينين، ومثله البرقع، مثله البرقع، فتتجنب النقاب على وجهها والبرقع، وتغطي وجهها بغير النقاب عن الرجال، لأن المرأة يحرم عليها كشف وجهها عند الرجال سواء كانت محرمة أو غير محرمة، لكن المحرمة لا تغطيه بالنقاب والبرقع، وتغطيه بالخمار. قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فليس المحظور تغطية وجه المرأة كما يظن بعض الناس، وإنما المحظور تغطيته بالنقاب أو بالبرقع فقط، وليس المحظور تغطية كفيها وهي محرمة، بل يجب عليها تغطية كفيها عن الرجال، وإنما المحظور أن تغطيهما بالشراريب والقفازين فقط، تغطيهما بالثوب بالعباءة بالجلال ما يخالف، يجب عليها ذلك. نعم. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عباس. والحكمة والله أعلم في كون الرجل يتجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء، الحكمة والله أعلم أن الإنسان يتخفف من هذه الدنيا وزينتها، يتخفف من هذه الدنيا وزينتها ويقتصر على إزار ورداء. وفيه تذكير بالكفن، تذكير بالموت والأكفان، وفيه تسوية بين الناس، الملوك والتجار والفقراء والصعاليك كلهم في زي واحد بإزار ورداء فقط. فهذا فيه عدل من الله سبحانه وتعالى بين خلقه، وفيه تواضع. فأنت لا تعرف، إذا رأيت المحرمين ما تعرف الغني من الفقير، ولا الصعلوك من الملك، ولا العالم من الجاهل، ولا كلهم سواء، كلهم سواء بزي واحد. وفيه أيضا توحيد للمسلمين، توحيد للقلوب، توحيد للقلوب، تواضع لله عز وجل، خروج عن ملذات الدنيا، وإقبال على الله جل وعلا. ما هو محل تباهي، وإنما هو محل عبادة وخضوع وذل لله جل وعلا. يستوي فيه الغني والفقير والملك والصعلوك، كلهم يستوون في زي واحد، لا تميز بينهم بشيء. نعم. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، يعني للمحرم. نعم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات، في حجة الوداع، وهو واقف بعرفة. من لم يجد إزارا، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. من لم يجد، هذا مثل خطبته في المدينة، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، لكنه في المدينة قال: وليقطعهما أسفل من الكعبين. وفي عرفة أطلق صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بقطعهما، فيكون هذا الحديث ناسخا للحديث الأول، وأنه لا يقطع الخفان، يلبسهما على شكلهما. ومن لم يجد الإزار الذي يجعله على أسفل بدنه فليلبس السراويل، وهي مخيطة لأجل الضرورة، يلبس السراويل على عورته وأسفل بدنه إلى أن يجد الإزار، ثم يخلع السراويل ويلبس الإزار. نعم. وأما الرداء فلا حاجة أن الإنسان، لو أن الإنسان يلف ثوبه عليه أو عباءته عليه من غير أن يدخل يده في أكمامها، أو يأخذ رداء، أو يأخذ بشت، أو أي شيء يلف، أو كمبل يلف عليه، ما يخالف، ما في بأس. الرداء أمره سهل، يرتدي بأي شيء، لكن لا على شكل اللبس، وإنما يطرحه على كتفيه طرحا، ويرد الطرفيه عليه. نعم. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبيتها، وحتى لو بقي بدون رداء ما في بس، لو بقي بدون رداء ما في بس. نعم. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بين يديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. الإحرام هو نية الدخول بالنسك، فإذا نوى الدخول في النسك فقد أحرم. والتلبية سنة، ليست شرطا ولا واجبا، وإنما هي سنة، وهي شعار المحرم. فإذا نوى الدخول في النسك يلبي ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، ويكرر ذلك. والرجل يرفع صوته بالتلبية، والمرأة تلبي بقدر ما تسمع نفسها ولا ترفع صوتها. والتلبية الإجابة، تلبية معناها الإجابة، تقول لبى إذا أجاب، لبى إذا أجاب. فقوله لبيك تثنية لبى، تثنية لبى أي لبيك إجابة بعد إجابة، تكرير للإجابة. ومن هو يخاطب لبيك لبيك؟ يخاطب الله جل وعلا، أي أنا جئت مجيبا لدعوتك، حاجا لبيتك. وقيل إنه يخاطب الخليل عليه السلام لما قال له الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ثم نادى الخليل عليه السلام فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج إلى بيته الحرام فحجوا. فكل من جاء يلبي إلى أن تقوم الساعة فهو إجابة لهذا النداء ولهذا الأذان الذي أذن به الخليل عليه الصلاة والسلام بأمر الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يأتوك هذه الإجابة، فكل من جاء وأحرم فقد أجاب هذا النداء إلى أن تقوم الساعة. وفي رواية أن إبراهيم عليه السلام قال لربه: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ فقال الله له: أذن وعلي البلاغ، أذن وعلي البلاغ. فبلغ هذا الصوت جميع أرجاء الأرض، حتى من في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى أن تقوم الساعة، كلهم يلبون هذا النداء: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك. فالتلبية هي شعار المحرم، يرددها ويرفع بها صوته إلى أن يشرع في الطواف، من حين ينوي الإحرام إلى أن يشرع في الطواف. ثم إذا شرع في الطواف، في طواف العمرة، إذا شرع في طواف العمرة قطع التلبية. نعم. قال: وكان عبد الله ابن عمر. وفيه أنه لا بأس أن يزيد الملبي، أن يزيد من الأذكار ما شاء. ابن عمر كان يزيد على هذه التلبية ويقول: الخير بيديك والشر ليس إليك والرغباء إليك والعمل والخير بيديك. فلا بأس أن يزيد من أنواع الأذكار، وإن كبر قال: الله أكبر الله أكبر، وأتى بنوع بأنواع من الأذكار مع التلبية فلا بأس. وكان ابن عمر يفعل هذا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. وفي لفظ للبخاري: لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم. نعم. الحديث هذا ما علاقته بالحج؟ هذا في موضوع المحرم للمرأة في السفر. علاقته واضحة، أن الحج يحتاج إلى سفر، الحج يحتاج إلى سفر، والمرأة ممن خوطب بالحج، فيشترط لسفرها للحج أن يكون معها محرم. وإذا كان هذا في الحج فغيره من باب أولى من الأسفار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، سواء للحج أو لغيره. لا يحل، معناه أنه حرام سفر المرأة بدون محرم. ثم قال: تؤمن بالله واليوم الآخر، دل على أن المؤمنة لا يحل لها ذلك، وأن سفرها بدون محرم يتنافى مع كمال الإيمان. لا نقول أنها تكفر، لكن يتنافى مع كمال الإيمان. فإذا سافرت بدون محرم فقد فعلت محرما ينقص به إيمانها، فعلت محرما ينقص به إيمانها سواء للحج أو لغيره. ولذلك قال الفقهاء: ويشترط لوجوبه، يعني الحج، يشترط لوجوبه على المرأة وجود المحرم، فإن أيست منه أنابت من يحج عنها، إن أيست من المحرم أنابت من يحج عنها، وإلا فإنها تنتظر حتى يتيسر المحرم. على كل حال ما يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم. وجاء في الأحاديث أنواع من الروايات: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولم يحدد. وجاء في بعضها بيوم وليلة، وبعضها ثلاثة أيام، وبعضها يومين، وبعضها مسيرة يوم، أدل على أن المراد مطلق السفر، قريبا كان أو بعيدا لا يحل لها بدون محرم، بدون محرام. فهذا يرد على هؤلاء الذين ينادون الآن بحرية المرأة، وأن لها أن تسافر بدون محرم، وأنها مثل الرجل إلى آخره. هذا خروج على الآداب الشرعية ومعصية لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والمرأة تحتاج إلى المحرم لأنها ضعيفة، تحتاج إلى المحرم الذي يساعدها ويدافع عنها ويحميها. وأما قولهم أنها تروح مع جماعة من النساء وتكفي عن، هذا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد أن يكتتب في الغزو، قال: وخرجت امرأته حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. مع أن المرأة معها جماعة من الحجاج، معها نساء، معها، ومع هذا قال له: ارجع فحج مع امرأتك. وهذا الحديث عام: لا يحل لامرأة أن تسافر بدون محرم، مطلقة، سواء كانت مع ناس أو وحدها لا بد من المحرم. قالوا: الطيارة كأنها في بيتها، يروح بها وليها للمطار، ويستلمها وليها الآخر في المطار الثاني. قلنا: أول شيء هذا مخالف للحديث، الحديث عام في كل شيء، في الطائرات وغيرها. ثم أيضا: من الذي يضمن أن الطائرة أنها تهبط في المطار اللي راحت له؟ أما يعتري الطائرات عوارض كثيرة وتغير اتجاهها؟ إذا نزلت في مطار غير المطار اللي رايحت له المرأة، ماذا، من يستقبلها؟ وين تروح وهي ما معها محرم؟ هذه مغالطات في الحقيقة يجب التحذير منها. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين. صحبه أجمعين.